هذا بالليل ده بالليل مرد عليه بالليل بالليل انا مالي هنجوه بعد مين ده بعد التحرير لا Yeah, we're going to have it. Shall we?